وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يعتبر دعاء بعد صلاة التراويح في يوم 29 من رمضان بدعة لأنه يكون في جماعة؟ ليه؟ الدعاء في الوتر في القنوت، ما هو دعاء في القنوت يعني في القنوت في الوتر بعد الركوع أو ليس بدعة، لكن يجتمعون دعاء جماعي بعد التراويح بدون أن يكون في صلاة الوتر، هذا على كل حال ما يحتاج إلى دليل، وما لا دليل عليه من الكتاب والسنة فهو محدث وبدعة. هل يمكن أن تكون تكبيرة الإحرام للصلاة سرا أم يجب أن تكون جهرا؟ للإمام يجهر بها والمنفرد، الإمام يعني والمنفرد إذا كان في صلاة جهرية، الإمام هو الذي يجهر بها من أجل أن يسمع المأمومون فقط. أما في المنفرد الوحدة أو المأموم فلا يجهر بها. ما حكم التدخين؟ التدخين حرام لأنه خبيث، دخان خبيث، نيكوتين هذا الذي فيه، يقول العلماء يعني الطب أن فيه مادة تسمى مادة النيكوتين، لو استخلص منها قطرتان ووضعت في فم كلب لقتلته، ولو استخلص منها خمس قطرات ووضعت في فم جمل لقتلته، فهو خبيث لا خير فيه بوجه من الوجوه الدخان. والنبي صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فهو داخل في تحريم الخبائث، كل الخبائث حرام. نعم يجب لمن تركه، يجب لمن يعني تعاطاه أن يتركه ويتوب إلى الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في القرآن الكريم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، ماذا قال داود بعدها؟ قال لقد ظلمك بشهر، ما سأل الخصم الثاني. القاضي داود جعله الله خليفة ليحكم بين الناس، ولما أدلى هذا الخصم بدعواه لم يسأل الخصم الثاني بل حكم له وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. هذه هي، فظن داود أن ما فتناه فخر راكعا وأنا رجع. القاضي ما ينبغي يحكم بمجرد قول المدعي. قل أيهما أفضل في صيام عاشوراء من محرم؟ هل هو صيام التاسع والعاشر أم العاشر والحادي عشر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. اللهم صل وسلم. يقول أم صيام ثلاثة أيام التاسع والعاشر والحادي عشر؟ الذي يريد أن يحتاط ويصوم ثلاثة أيام من الشهر فيصوم التاسع والعاشر والحادي عشر يكون قد صام العاشر بيقين، والله أعلم. السؤال أنا ما عرفته، السلام عليكم، ما أدري منه صاحب السؤال، بماذا تتحقق ولاية المؤمن للكافر؟ يا شيخ بماذا تتحقق ولاية ولاية المؤمن للكافر؟ كيف ما هي مطلوبة ولاية المؤمن للكافر؟ أي نعم نعم عرفت المقصود، مقصودك يعني ما هي ما هو يعني تولي أو الولاية المحرمة للكفار؟ أي نعم أي طبعا البر ليس من المحرم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليهم ولو كانوا كفارا. فالبر يعني لمن لم يحارب، لم يخرج من الدار، ولم يعني يقاتل، فهذا ليس من الولاية. لكن الولاية أن تؤيدهم على دينهم وتمالئهم على المسلمين، تعاونهم على المسلمين، فهذه ولاية محرمة لا يجوز، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أي نعم. يقول نرجو أن توضحوا معنى التوسل، ما الفرق بين التوسل بالأحياء والأموات؟ ما كانوا يسمع أخونا هذا. إن كان التوسل جائز بالأحياء فلما لا يجوز بالأموات؟ توسل بالأحياء توسل بدعائهم يا أخي، يعني يجوز أن تتوسل بالحي يعني بدعائه. أي نعم. أما بالميت فهو لا يدعو، خلاص إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ماذا؟ عين جارية، صدقة جارية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم يعمل عملا على سنته له مثل أجله. هذا علم ينتفع به، كل علم عمل به من علمه صلى الله عليه وسلم له مثل أجله. نعم، لكن لا يدعو كما كان يدعو في الحياة الدنيا، لا يدعو في بعد الموت، إنما يوم القيامة في الشفاعة العظمى يذهب ويسجد يستأذن ربه في أن يشفع لأهل الموقف حتى يفتح عليه بمحامد لم يكن يحسنها من قبل، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيرفع رأسه ويشفع عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا احتلم العبد ثم أصبح ولم يستطع أن يغتسل ولكنه يستطيع الوضوء، هل له أن يتيمم اقتداء بفعل عمرو بن العاص أم يتوضأ الوضوء للصلاة؟ عمرو بن العاص خاف من البرد يا ابنه، خاف من البرد، لو اغتسل لو اغتسل لقتله البرد. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتيمم وصلى بأصحابه وهو جنب احتلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فاحتج عمرو بن العاص بهذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إني خشيت على نفسي، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم، وهو يعني كان في برد شديد لكن يستطيع الوضوء. تقول يستطيع الوضوء يتوضأ، نعم، ثم ولا يستطيع الغسل يتوضأ ويتيمم. اتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يقول: هل العمامة سنة أم لا؟ العمامة لباس، ما هي؟ واللباس عادة، العمامة لباس واللباس عادة، حسب ما يعتاد الإنسان يلبس شماغ يلبس عمامة. أي نعم، والعمامة التي كانت تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمامة لها محنكة ولها ذؤابة، كثير من الناس يلف على رأسه الشيء، أي نعم، بمثابة العقال أو بمثابة يعني الله المستعان. يقول: إن كانت سنة فالمناديل التي يضعها العرب على الرؤوس حتى العلماء، يعني هذه السمية منديل، أي نسميها عمامة، الشماغ يسميه منديل، أي نعم. فهل تقوم هذه المناديل مقام العمامة؟ أنا ما قلت إن العمامة سنة، العمامة لباس واللباس عادة وليست عبادة، العادة ليست عبادة. هل المساجد التي بها قبور أو بجانبها أضرحة لا تجوز فيها الصلاة؟ المساجد التي بنيت من أجل القبور هذه مساجد تهدم، مسجد الضرار هدم لأنه لم يبنى لله، كذلك المسجد الذي يبنى من أجل الولي أو يبنى من أجل القبر هذا لم يبنى لله، لكن المسجد الذي دفن فيه المقبور، دفن فيه الولي صاحب المسجد الذي بناه يوم مات دفنوه في مسجده، فهذا قبره هو الذي يبعد عن المسجد، والمسجد مبني بناه صاحبه لله فيصلى فيه، لكن الحدث يزال. أي نعم. هل تغطية الرأس واجبة أثناء الصلاة أو هي سنة؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإذا كان من الزينة تغطية الرأس، والزينة تختلف باختلاف اعتبارات الناس، والواجب هو ستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، لكن إذا أخذ زينته عند المسجد عند كل مسجد فهذا هو الحسن وهو الأفضل. هل اللحى التي اختارها اليوم أكثر العرب سنة؟ بل هي واجبة، اللحى توفير اللحى واجب. قال ما أدري شو حطونا على الأذقان، يعني حط أي ذقن صغيرة كما يسمى سكسوكة أو شيء ويحلقون من الجوانب. لا، هذا خطأ. اللحية ما على لحييك فهو لحية، ما على لحييك اللحي هو الحنك، ما على لحييك اللحي الأعلى واللحي الأسفل، ما على لحييك فهو لحية. أي نعم، سمي لحية لأنه يعلو اللحيين، حتى العنفقة حتى الفينيق كما يقال أيضا من اللحية، والمطلوب هو حفو الشارب وعفاء اللحى، وخاصة من يعمل قد يكون مقص اللحية لكنها قام التوحيد ونصر السنة. أي ما كل شيء اللحية، يعني ما كل من حلق لحيته يصبح يعني خرج من الملة أو يصبح. أي نعم، المسألة نسبية، لكن الواجب هو توفير اللحى. قد يكون من يحلق لحيته أفضل ممن يربي لحيته، يعني بعض اليهود الحاقامات لحاهم كبار، لكن يهود